ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

وذلك جزاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون وقالت ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله

بها في الحياة